الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وعند رحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سواهم قد بنا بخمس بهن يا قدوس قدس نفسي الزينبان أمنا جوارية صفية ميمونة الهلالية. كان المؤلف رحمه الله تعالى ممن يرى مشروعية التوسل بالجاه، وهذه مسألة مشهورة ليس هذا موضع نقاشها، فنحن نركز على مضمون النوم المتعلق بسير أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. المهم أننا أمس أخذنا القرشيات الست، واليوم سنأخذ الخمس الباقيات إن شاء الله. جمعهن في بيت واحد فقال: الزينبان أمنا جويرية صفية ميمونة الهلالية، أي خمس البواقي بعد القرشيات هن الزينبان، أي زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش. أمنا جويرية صفية ميمونة الهلالية، هؤلاء الخمس هن البواقي بعد الست اللواتي أخذنا أمس. فبدأ ببنت جحش، مع أن زينب بنت خزيمة قبلها في الزواج، لأن التهذيب اقتضى منه أن يجمع الأختين وهما زينب بنت خزيمة وميمونة رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختين لأم، هما زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث. تزوج زينب بنت خزيمة ثم توفيت عنده، ثم بعد ذلك تزوج أختها ميمونة. لو كان المؤلف رحمه الله تعالى يريد الترتيب الزمني لقدم زينب بنت خزيمة على زينب بنت جحش، ولكنه اقتضى منه التهذيب الذي سار عليه والمنهجية التي سار عليها أن يجمع أخر الأختين لكي ينبه على أخوتهما ولكي يجمعهما في آخر نوم. زينب بنت جحش هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن زودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، من بني أسد بن خزيمة، وهم قبيلة من قبائل العرب، ليسوا من قريش، قبيلة مستقلة مشهورة لها مشاهيرها، منها آل جحش، ومنها عكاشة بن محصن الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، ومنهم الشاعر الكميت بن زيد الأسدي والشاعر عبيد بن الأبرص، ومنهم المتنبي وليحة بن خويلد وقد أسلم بعد أن تنبأ، وغير ذلك من مشاهير هذه القبيلة المعروفة. إذن هي من بني أسد بن خزيمة، والتنبيه على هذا مهم، لأن في قريش بطنا يقال لهم بنو أسد، منهم خديجة بنت خويلد، فخديجة بنت خويلد بن أسد هي من بطن من قريش يقال لهم بنو أسد. إذن في قريش قبيلة بطن يقال لهم بنو أسد، وهناك قبيلة من العرب مستقلة يقال لها بنو أسد. فخديجة رضي الله تعالى عنها من قريش، من بطن من قريش يقال لهم بنو أسد، هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. وأما زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي من قبيلة أخرى يقال لهم بنو أسد. زينب بنت جحش هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدة آل جحش عبد الله وعبيد الله وأبي أحمد وزينب وحملة وحبيبة أبناء جحش، أمهم أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقامت معه برهة من الزمن فلم يتفقا، وكان زيد ربما شكى بعض العشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الله سبحانه وتعالى فكان كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. المهم أن هذه العشرة طبعا لم تدم، لأنه في علم الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب وستكون من أزواجه صلى الله عليه وسلم، فطلقها. فلما طلقها تزوجها، بل زوجه الله إياها بعقد رباني، عقد زينب بنت جحش لم ينطقه إنسان، تكلم به القرآن: زوجناكها. هذا أعظم عقد في التاريخ، أعظم عقد زواج. الناس يعقدون الزواج بقول فلان زوجت فلانة فلان، لكن زينب من الذي عقدها؟ عقدها الله سبحانه وتعالى للنبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن: زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قال: زوجناكها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، وكانت امرأة صالحة فاضلة ورعة. شهدت لها عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، مع أنها كانت تساميها. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع بينهن ما يقع بين النساء، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حديث الإفك عن زينب، قالت: أما زينب فقد عصمها الله بالورع، وهي التي كانت تساميني، كانت تنافسها، ولكن لما سمعت الإفك قالت: أحمي سمعي وبصري، والله لا أعلم إلا خيرا. أحمي سمعي وبصري، عصمها الله بالورع. معنى بعض الصحابة وقع في الإفك، ولكن هي كانت ورعة ورعا عظيما، مع أنها كانت تسامي عائشة وكانت تنافسها في مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك عصمها الله بالورع، وشهدت لها عائشة رضي الله تعالى عنها لذلك. كانت زينب أيضا بنت جحش رضي الله تعالى عنها من أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا وزرا وصلة وصدقة، ويدل ذلك ما أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا، أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. هذا الحديث عندما سمعه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنه أول الأمر على الحقيقة لا على المجرد، فكنا يتطاولنا ينظرنا أيتهن أطول يدا. فكانت أول امرأة لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وتوفيت بعده هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى، توفيت عام فتح مصر سنة 20 للهجرة، توفيت رضي الله تعالى عنها أيام فتح مصر سنة 20 للهجرة، وهي أول من توفي من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أول من لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله فاطمة، توفيت بعده بستة أشهر فقط. أما أزواجه فأول من توفي منهن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، توفيت سنة 20. عندما توفيت فهم الأزواج الحديث، لأنه بالمعيار الكمي زينب ليست هي أطولهن يدا، هنا كنا يتطاولنا ويعرفنا من هي أطولهن يدا، فزينب بنت جحش ليست هي أطولهن يدا الطول العادي، علموا أن المراد الصدقة، وأن هذا مجاز يراد به الإحسان والصدقة والكرم. فلذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن زينب كانت هي أطول هن يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، كانت كثيرة الصدقة رضي الله تعالى عنها. وقد يقال إن في هذا الحديث متعلقا لمن يرى وقوع المزاج في الحديث النبوي، لأن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادر لهن المعنى الحقيقي ثم فهمنا بعد ذلك المعنى الآخر. زينب بنت جحش على الصحيح هي صاحبة قصة العسل، وهي قصة مشهورة. جاء في الصحيحين أن صاحبتها حصة، وجاء أيضا في الصحيحين كذلك أن صاحبتها زينب بنت جحش، وهو الذي رجحه النووي وكثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وأنه جاء إلى زينب بنت جحش يوما فشقته عسلا فأعجبه فاحتبس عندها أكثر مما يحتبس مما كان يحتبس، فغطنت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وتظاهرنا عليه كما قال الله سبحانه وتعالى. فقالت عائشة لحصة إذا جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له هل أكلت مغافر ثمر فيه رائحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الكريهة، وكان أبغض شيء إليه أن يرى الإنسان فيه أي رائحة لا ترجمه. فإذا قال لك شربت عسلا قولي له جرست نحله العرفط، يعني النحل أكلت نفسا له رائحة ليست جيدة، وفعلا نزحت الخطة. فعندما جاء إلى عائشة قالت يا رسول الله أكلت مغازل؟ طبعا وهذا ليس كذب، هي تسأله السؤال لا يحتمل الصدق ولا الكذب يعني. قال لها بل سقطني بنت جحش عسلا، قالت لعل نحله جرست في العرض أكلت من هذا الشجر الذي هي رائحة. فجاء إلى حصة فقالت له نفس الكلام، فرجع إلى زينب بعد ذلك وقالت أريد أسقيك مرة أخرى، قال لا أحاج. فهذه هي قصة العسل. الصحيح أن صاحبة هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي كما ذكرنا من العابدات الزاهدات اللواتي كنا من أورع أصحاب رسول الله صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 20 كما قلنا من الهجرة. قال فبنت جحش بنت عمة النبي برة، كانت يقال لها برة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، سماها النبي بزينب من أسد أي من قبيلة أسد. نبهنا في أول درس على أن قريشا فيهم بطن يقال له أسد، وأيضا توجد قبيلة مستقلة من العرب يقال لهم بنو أسد. فبنو أسد الذين هم بطن من قريش منهم خديجة بنت خويلد، هذه من بني أسد، لكن من بني أسد كبطن من بطون قريش وليس قبيلة مستقلة. أما بنو أسد الذين منهم زينب بنت جحش فهم قبيلة من العرب مستقلة. وهي بعقد الله نكاحها أزواجه تباهي، كانت تباهي أي تفاخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعقد الله نكاحها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عقدها لنبيه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، التزويج كان بعقد رباني من الله سبحانه وتعالى، فما أبركه من عرف، عقده عقد رباني يجمعها مع النبي المصطفى جدهما خزيمة، لأنها من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان، ومن بني مصطلق الخزاعية أبرك عرس أمنا جويرية. جويرية بنت الحارث بن أبي الضرار رضي الله تعالى عنها، هي بنت الحارث بن أبي الضرار الخزاعية من خزاعة، وخزاعة قبيلة مذبذبة بين السبئيين والعدنانيين، أي من التابعين من يقولهم من عرب اليمن من أبناء السبئ بن جيش جوب بن يعرض بن قحطان، وهم 10 قبائل: الأزد والأشعريون ومرحج وحمير وكندة وأنمار وغسان ولحم وجيام وعامدة، هؤلاء أولاد السبئ بن جيش جوب بن يعرض بن قحطان. كنا تقول أولاد السبئين ينون يصرف باعتبار كونه رجلا، ويؤنث باعتباره امرأة، والوجهان مقروء بهما في القراءات المتواترة كما هو معلوم. ولكن الصحيح أن خزاعة بن رزيقة ناعت بن إلياس، وذلك لأنه جاء بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قناعة بن خندس أبو خزاعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار، وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وهو أول من سجد السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما هو معروف كما بينه الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. هذه كلها أصلا من اختراعات واختلاقات عمرو بن لحي. إذن فهي خزاعية من بطن من خزاعة يقال لهم بن المطلق، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزة يقال لها غزة بن المطلق، يقال لها غزة بن المريسية. وظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أثر رجالهم وفر بعضهم وجاء بالنساء والزرار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي وقسم الغنيمة، وقعت جويرية رضي الله تعالى عنها في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت في سهمه كاتبته مكاتبة معروفة، اتفقت معه على مبلغ معين تؤديه على فترات معينة وأنها تصبح حرة. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في نجوم الكتابة. فلما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك نجوم الكتابة وأتزوجك. قالت: نعم. فبذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عنها نجوم الكتابة، وكانت مباركة على قومها كما قال الشيخ هنا أبرك عرس، أي على قومها، لأنها عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر، أطلقوا جميع الأسرى والسبايا وأعتقوهم جميعا احتراما لصهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم سبيهم نساؤهم ذراريهم أموالهم قسمت، لكن الصحابة كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما عظيما. عندما أصبح بن المصطلق أظهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الناس جميع السبايا وردوا الأموال إلى أهلها، لأنهم أصبحوا أظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحترمون صهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت أبرك امرأة على قومها، كانت امرأة مباركة على قومها. وهذا معنى قوله: نال بها عشيرها إن أسروا ما لم ينله بالنساء معكروا. جويرية رضي الله تعالى عنها أمها غير مسمات، لم نقف عليها فيما بين أيدينا من المراجع، وقد سألت عنها بعض المشايخ من أهل الاختصاص وأخبروني أنهم لم يضجروا بها، وبعضهم يقول إنه يظن إنها أمه، أنها من بنات الإماء. المهم أن أمها غير مسمات في الكتب، هي وحدة، أما أمهات المؤمنين الأخريات فأمهاتهن معروفة. كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسافع بن الصفوان، مسافع بن الصفوان وهو ابن عمها، هذا هو الذي رجحه الحافظ في الإصابة، وهو الذي اعتمده أيضا الدمطي في قرة الأبصار. وقال ابن هشام إنه يقال له عبد الله. إذن كانت عند مسافع بن الصفوان، وقيل اسمه عبد الله وهو ابن عمها، وقتل مسافع مسافع مسافع. كانت عند مسافع بن الصفوان وقد قتل في غزوة بن المطلق. جاء في صحيح مسلم أنها كانت اسمها برة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. وقد أسلم أبوها كما سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله. توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 50، وقيل سنة 56، توفيت سنة 50 وقيل سنة 56. قال نال بها عشيرها إذ أسروا ما لم ينله بالنساء معشر إذ عتقوا وهم زهاء مئة بيت من استرقاق أهل الملة كانوا زهاء مئة بيت أسرة وعتقوا جميعا احتراما من الصحابة لطهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بنت حارث بن أبي ضرار القائد هو قائد قومه صاحب النبي يعني بذلك أنه من الصحابة وكان قد فر في المعركة. فلما وصل السبي إلى المدينة ساق زوجا من الإبل ليستدي به زويرية. فلما كان على مقربة من المدينة في واد يقال له العقيق نظر إلى ذلك الزوج من الإبل فأعجبه بعيران فضنت نفسه بهما فحبسهما في شعب بالعقيق وساق البقية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا الحارث بن أبي ضرار أقبلت أريد أن أفتدي ابنتي زويرية بهذا الزوج من الإبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين البعيران اللذان تركتهما بالحقيق؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أين البعيران اللذان تركتهما بالعقيق؟ قال أشهد أنك رسول الله. فأسلم وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأيضا حصل له الشرف بطهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نسبها ونسب النبراس تفرعا من جده إلياس يعني أن نسبها يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا على الصحيح كما ذكرنا مما جاء الشيخين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن قمعة بن خندس أبو خزاعة. ابن خندس هذه هو نسبه إلى أمه لأن خندس هي مشهورة فأولاد إلياس ينسبون تارة لأبيهم وتارة لأمهم وهي ليلى بنت خدوان بن عمران بن الحاف القضاعية مشهورة زوج إلياس بن مضر بن نزار. وقد ذكرنا أن خزاعة مذبذبة. العرب كما هو معروف انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم انتهى ولم يبق له ذكر هم العرب البائدة أو البائرة وهم عاد وثمود وطسم وجديس والعمالقة وشرهم وأنيم وعبيل وضاع هؤلاء القبائل باروا هلكوا. والقسم الثاني العرب العدنانيون والعرب اليمانيون. اليمانيون أولاد السبع بن ليش نقول من عرب من قحطان والعدنانيون أولاد عدنان. بعض القبائل العرب تكون غير يختلف فيها النسب تكون مذبذبة بعضهم يقول هؤلاء من سبع وبعضهم يقول لا هؤلاء عدنانيون. فخزاعة كما ذكرنا اختلف فيها المؤرخون لكن الصحيح هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الشيخان وهذا هو من أعلى درجات الصحة كما هو معروف. ثم قال وأمنا صفية الصفية ذات المزايا الجمة العلية إذ عمها موسى وزوجها النبي وجدها هارون عالي الرتب بنت حيي قائد اليهود قرن النظير وهو ذو جحود بالمصطفى نعوذ بالرحمن من موجبات المقت والحرمان. عاشر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية بنت حيي بن أخطب. طبعا احنا ما زال امامنا اثنتان لكن احداهما زينب بنت خزيمة هي الخامسة من ازواجه صلى الله عليه وسلم. احنا كما امس في ترتيب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من يرتبهم أول امرأة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جربت خزيمة ثم نعم أم سلمة هند أم سلمة نعم. طيب سابعة سابعة زينب بنت جحش نعم. والثامنة الثامنة زهرية صحيح. والتاسعة أم حبيبة رملة بنت جحش نعم. والعاشرة صفية. والأخيرة ميمونة نعم. أحسنت بارك الله. صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة لأنه اصطفاها من سبي خيبر من غزوة خيبر اصطفاها من سبي غزوة خيبر وهي صفية بنت حيي بن أخطب أبوها كان قائدا من قوات اليهود وقد مات مشركا والعياذ بالله. وأمها برة بنت السمول برة بنت السمول من اليهود كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند سلام بن مشكم ثم خلفه عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أول من تزوجها سلام بن مشكم يهودي ثم خلفه عليها يهودي بن آخر أيضا يقال له كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. ثم لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقعت في السبي فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وجعل مهرها عتقها وأولم عليها بحيس وتمر. حيس طعام مشهور عند أهل المدينة تمر يربض بسمن مشهور عند العرب هذا وجدكم الصغار بعينه لا أمدي إن كان ذاك ولا أبو وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية عجب هذا غير مصف إذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب نعم. قد نجه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكما ذكرنا اعتقها وجعل حفقها مهرها فهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم وهناك فرق بين الزوجة وبين الزوج والسرية. السرية السرية هي الأمة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بالملك هي أعتقها وتزوجها يعني لا لم يعطها بالملك ويبقي على ملكيتها على كونها ملكا بل أعتقها وتزوجها فهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم. لما قدمت إلى المدينة يقول أهل السير إنها نزلت في بيت حارثة بن النعمان من الأنصار فجاءها بعض نساء الأنصار ينظرن إليها وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها متنقبة لتراها فلما خرجت رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة فلحق بها وقال ماذا رأيت يا عائشة؟ قالت يهودية. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ذلك إنها قد أسلمت لا تقول ذلك إنها قد أسلمت هذا طبعا من الغيرة التي تصيب النساء أحيانا يعني. كانت صفية رضي الله تعالى عنها امرأة عادلة زاهدة صادقة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيه اجتمع عليه نساؤه فقال الصفية يا رسول الله والله لوجدت أن ما بك بي فتغامزنا عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض قلنا وما ذاك يا رسول الله قال من تغامزكن والله إنها لصادقة ما قال هذا الذي قالته صادقة رضي الله تعالى توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 50 للهجرة وقيل سنة 52 صفية هي أبعد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة به من يجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها مع رسول الله أبو النبيين خليل الله إبراهيم عليه السلام لأنها هي من ولد إسحاق، هي من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق، فهي أبعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قرابة به، لأنها تجتمع معه في إبراهيم عليه السلام. من هي أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السلم به؟ رملة بنت الشام، صحيح، فخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهي أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا، وأبعدهن نسبا له هي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، لأنها تجتمع معه في إبراهيم عليه السلام. يجمعها مع رسول الله أبو النبيين خليل الله